بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المسموع على النبي فذلك الموضوع. نعم، هذا النوع هو النوع الثاني، النوع الثاني والثلاثين من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، وهو آخر أنواع هذه المنظومة، آخر أنواع وأقسام علوم الحديث في هذه المنظومة المختصرة، وأشار إليه بالواو العاطفة كما تقدم معنا مرارا في أول قوله: والكذب المختلق المصنوع. جاء في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني رحمه الله تعالى أن قال: الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء، اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بالفتح وضعا حطه وأسقطه، حطه وأسقطه. ثم قال: وقال الحافظ ابن دحية: الموضوع الملصق، الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا ألصقه به، ألصقه به. هذه هي الدلالة اللغوية، هذه هي الدلالة اللغوية. أما في الاصطلاح فأبانه الناظم رحمه الله تعالى البيقوني في قوله: الكذب، قال: الكذب المختلق المصنوع، الكذب أي المكذوب، الكذب أي المكذوب المختلق بفتح اللام، بفتح اللام، والمعنى المغتفر، المختلق بفتح اللام أي المبتكر الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الثابتة، بوجه من الوجوه الثابتة. المصنوع أي صنع أو المصنوع أي من صنع واضعه، صنع من صنع واضعه. وهذه العبارة تأكيد لما سبق، تأكيد لما سبق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هذا الحديث وضعه صاحبه افتياتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افتياتا عليه صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هو المبتكر الذي لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجه من الوجوه ماذا؟ الثابتة. بالتأمل قال: افتياتا على النبي عليه الصلاة والسلام، أي افتياتا عليه عليه الصلاة والسلام، فذلك أي الحديث الذي وصفنا وبينا أمره هو الحديث المسمى بالحديث الموضوع، المسمى بالحديث الموضوع أي اصطلاحا، الموضوع اصطلاحا، الموضوع اصطلاحا. وبالتأمل في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي سابق الذكر يتبين لنا أو تتبين لنا وجه العلاقة، العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ذلك أن الحديث الموضوع حديث مطرح لا يستحق الرفع أصلا، حديث مطرح لا يستحق ماذا؟ الرفع أصلا. ألصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منه براء، وهو منه براء صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نتمم بعض التتميمات لهذا المبحث قبل ختمه. التتمة الأولى ما ذكره الناظم رحمه الله في حد الحديث الموضوع، هو الذي جرى عليه جمع كبير من العلماء، والذي جرى عليه جمع كبير من العلماء. والأمر كما ذكر، والأمر كما ذكر أي وهو كذلك، لكن الحافظ الذهبي رحمه الله زاد أمرا مهما، زاد أمرا مهما لما بين حد الحديث الموضوع في الموقظة، لما بين حد الحديث الموضوع في الموقظة فقال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. فهل يشترط اجتماع الأمرين عنده أو عند غيره من أهل العلم حتى يحكم على الحديث بأنه موضوع؟ الجواب لا، لا يشترط اجتماع الأمرين. قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه ماذا؟ كذابا. هما أمران، فهل يشترط الذهبي أو غيره اجتماعهما؟ الجواب ماذا؟ لا، بل يكفي في ذلك ماذا؟ أحد الأمرين. لكن لو اجتمع الأمران المخالفة مع وجود الراوي الكذاب، ازداد الأمر سوءا وازداد الوضع قبحا. نعم، كما سيأتي بيانه معنا بإذن الله تعالى، بأن الموضوع أيضا طبقات أو مراتب. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله نقلا بالتدريب عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين العقول، إذا رأيت الحديث يباين العقول، يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه ماذا؟ موضوع. انتهى. هذا الكلام منه رحمه الله ليس هو من باب ماذا؟ الذوق والود، نعم، ويد الخرافيين، إنما المراد من كان متأهلا وعنده علم ماذا؟ علم والآلة، ومتأهلا فيه، وصاحب معرفة تامة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطرق الإثبات والنفي وغير ذلك. فلا يأتي إنسان يقول: هذا الحديث لا يوافق معقولي. فكم هي من الأحاديث التي لا توافق عقول الناس ولكنها ماذا؟ ثابتة وصحيحة، بل من أعلى درجات الصحة. ولعل حديث أنس الثابت بالصحيح في الصحيحين، حديث الإسراء والمعراج، خير دليل، أليس كذلك؟ العقول لا تقبل قضية الإسراء والمعراج في ليلة. نعم، كل هذا حصل، لكنه حديث ماذا؟ ثابت. إنما المراد مخالفة المعقول الصحيح المبني على المنقول الصريح. التتمة الثانية فيما يتعلق برواة الحديث الموضوع، ما يتعلق برواة الحديث الموضوع. رواة الحديث الموضوع على قسمين، رواة الحديث الموضوع على قسمين. القسم الأول قسم تعمد الكذب والاختلاق، تعمد الكذب والاختلاق والعياذ بالله، ولهم في ذلك أسباب تترد بعد بإذن الله تعالى. والقسم الثاني قبل أن ندخل في القسم الثاني نتكلم عن حكم القسم الأول. قلنا لهم أسباب تترد، لكن حكمهم، حكم هؤلاء الذين تعمدوا الكذب والاختلاق أنهم كذابون مطرحون ساقطوا العدالة، وهم كثر. ولك أن تراجع الكشف الحديث عما رمي بوضع الحديث للبرهان الحلبي، ففيه جملة من أولئك الذين تعمدوا ماذا؟ تعمدوا الكذب والاختلاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني قسم لا يتعمد الكذب، قسم لا يتعمد الكذب، إنما أصابته الغفلة، أصابته الغفلة فأخطأ في ذلك، أصابته غفلة فأخطأ في ذلك، أو لقن فتلقن، أو أدخل عليه حديث في حديث مما ليس من حديثه فلم يميز، أو أنه روى أحاديث اختلطت عليه، روى أحاديث لم يتحملها أصلا، لم يتحملها ماذا؟ أصلا. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: والواضعون بعضهم قد وضع من عند نفسه والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. يريد رحمه الله أن بعض الرواة يضع الحديث من عند نفسه ويعلم أنه ماذا؟ كذب ومختلق، وهذا القسم ماذا؟ الأول. وبعضهم قد وضع كلام بعض الحكماء في المسند فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلام فيه حكمة وفيه جزالة فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنه نوع وضعه لم يقصد، وهذا قسم من؟ قسم الثاني. مثل له قال: نحو حديث ثابت من كثرت، ثابت بن موسى الزاهد، نعم، من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ذكر الطرف من كثرت صلاته الحديث، يعني كأن تقول إلى آخره، وهلة ماذا؟ سرت، غفلة. الحكم على من كان كذلك من هذا القسم، أعني القسم الثاني، أن الراوي لا يوصف بأنه كذاب، الراوي لا يوصف بأنه ماذا؟ كذاب، لكن يوصف حديثه بأنه كذب، يوصف الحديث بأنه حديث ماذا؟ كذب أو حديث موضوع. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه الحديث الذي مثل له أو به الحافظ العراقي في الأبيات آنفة الذكر. فإن ثابت بن موسى الزاهد لم يقصد الوضع، وهذه القصة أنه دخل على شريف ابن عبد الله النخعي القاضي وهو يحدث، كما جاءت هذه القصة في غير ما مصدر، ومنها المجروحين للحافظ ابن حبان رحمه الله وغيره، أنه دخل على شريك بن عبد الله النخعي وهو يحدث بحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما دخل ثابت على شريك نظر إليه شريك فأمسك، ثم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فسمع ثابت هذا الكلام من شريك، فظنه أنه من حديث من؟ حديث جابر، فخرج يروي الحديث عن جابر عن الأعمش عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وليس هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من كلام من؟ شريك. هو شريك لما ذكر الإسناد ووقف عند جابر، ثم لما رأى هذا المنظر قال هذه المقولة، ظن ثابت الزاهد أن هذا من حديث رسول الله وهذا هو إسناده، فأصابته الغفلة فخرج يرويه، فخرج يرويه. وإنما الحديث متن حديث جابر المروي بهذا الإسناد شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقب الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الحديث واضح. فهو هنا لما روى حديث قول أو مقولة من كثرت صلاته بالليل، هذا حديث قطعا أنه حديث كذب، لم يقله رسول الله، حديث موضوع، لكن هو غير وضاع، هو غير وضاع، فأصابته الغفلة، ولهذا هي وهلة سرت، هي وهلة ماذا؟ سرت، فلم يقصد ولم يتعمد، فيحكم على الحديث بالوضع ولا يحكم على الراوي بأنه ماذا؟ وضاع. أيضا مثال لمن يحكم على حديثه بالوضع دون أن يحكم عليه بأنه وضاع، الحكم بن عبد الله الأيلي. الحكم ابن عبد الله الأيلي قال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله كما في تاريخه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الحكم بن عبد الله الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، أحاديثه كلها ماذا؟ موضوعة. قال أبو زرعة: والحكم بن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى ابن حمزة تلك الأحاديث المنكرات، وهو رجل متروك الحديث، رجل إيش؟ متروك الحديث. مثال آخر: عبد الملك بن عبد ربه الطائي قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان: منكر الحديث، وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع. خبر ماذا؟ موضوع. فأنت ترى أن هؤلاء الحفاظ يصفون الراوي بأنه ماذا؟ بما يناسب حاله من النكارة أو السر، أنه متروك أو منكر الحديث أو غير ذلك، لكن يصفون خبره بأنه ماذا؟ لأنه موضوع، يعني مخلوق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التتمة الثالثة: يطلق على الخبر الموضوع، يطلق على الخبر الموضوع أيضا أنه باطل، يطلق على الخبر الموضوع أنه باطل. بعض أهل العلم أيها الإخوة فرق بين من تعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فاختلق الحديث، وبين من أخطأ فغلط وروى حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول يقولون بأنه موضوع، والثاني يقولون فيه أنه ماذا؟ باطل. وينظر في هذا الفوائد المجموعة في المقدمة للعلامة المعلم اليماني رحمه الله. لكن أقول يطلق على الخبر الموضوع أيضا أنه ماذا؟ باطل. جاء في تقدمة الجرح والتعديل أن الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله قال: الكذب والباطل واحد، الكذب والباطل واحد. فهذا تستفيد منه ماذا؟ تستفيد منه أنه يطلق على الكذب ماذا؟ باطل. وقال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في التذكرة في علوم الحديث لما تكلم عن الموضوع قال: وقد يلقب إلى أن قال بالباطل. وقد يلقب بماذا؟ بالباطل. أيضا يطلق أحيانا عليه، يعني على الخبر الموضوع، فيقولون: لا أصل له، لا أصل له. وهنا يجب أن نتنبه إلى أمر مهم. إذا أطلقت هذه العبارة، عبارة لا أصل له، على حديث مرفوع، على حديث مرفوع، فإنهم يعنون لا أصل له إلى رسول الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون له أصل عن صحابي أو من دونه، أو من دونه. وإذا أطلقت هذه العبارة على غير المرفوع، إذا أطلقت على غير المرفوع، فإنما يعنون بها لا أصل له عمن أضيف إليه، عمن أضيف إليه. فمثال الأول وهو إطلاق ماذا؟ على لا إطلاق لا لا لا أصل له، نعم، ما أخرجه العقيلي رحمه الله في الضعفاء والطبراني في الكبير من طريق العلاء ابن عمرو الحنفي قال: حدثنا يحيى ابن بريد عن ابن جريج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. قال العقيلي رحمه الله: منكر لا أصل له. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل: هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. فيطلق على الحديث المطلوب أيضا لا أصل له، لا أصل له. ومثال آخر أيضا، مثال ثالث أو مثال الثاني، حديث عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. سئل الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل لا أصل له. من هذا الوجه يعني، إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أصل له من ذلك الوجه المذكور من حديث من؟ أبي سعيد، من حديث أبي سعيد، وأطلق عليه لفظ ماذا؟ باطل ولا أصل له. التتمة الرابعة، قلت سابقا أن الوضع على مراتب، وهذه التتمة حول مراتب الوضع. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة متكلما عن الوضع قال: وهو مراتب. وهو ماذا؟ مراتب. منه ما اتفقوا على أنه كذب، ما اتفقوا على أنه ماذا؟ كذب. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجدر أن نسميه موضوعا، ولا نجدر أن نسميه موضوعا. الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون ماذا؟ يقولون هو حديث ساقط مطروح لا نجدر أن نسميه ماذا؟ موضوعا. قال: ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، والبعض على أنه كذب. انتهى. تأمل في هذه الرتب التي ساقها الحافظ الذهبي رحمه الله. فالرتبة الأولى قال ماذا؟ ما اتفقوا على أنه ماذا؟ كذب، وهذا ظاهر. أقول هذا ماذا؟ ظاهر. الثاني: الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون على أنه حديث ماذا؟ ساقط مطروح. يدل على ماذا؟ هذا الثاني والثالث يدل على وقوع الاختلاف، يدل على وقوع الاختلاف بين أهل العلم في الحديث، بالحديث في هذا الحديث هل هو حديث موضوع أو لا. ليس الاختلاف سببه اختلافهم في شروط الوضع، إنما اختلافهم بسبب اختلاف أنظارهم في تحقق شروط الوضع في هذا الحديث، سبب اختلاف أنظارهم في توفر شروط ماذا؟ وصف الحديث بالوضع في هذا الموطن. فلذلك ماذا؟ منهم من يرى أنها توفرت فحكم عليه بالوضع، ومنهم من لم يرى ذلك فلم يجسر، فلم يجسر. لكن في الثاني يرى أن الأكثر على ماذا؟ على أنه موضوع، ويوجد عدد لا بأس به. لماذا؟ لأنهم يرونه دون ذلك. أما في الثالثة فالجمهور على أنه ماذا؟ على الوهم والسقوط، يعني عكس، أنه عكس لماذا؟ للثالث، عكس للثالث. كل هذا يحتف، إذا احتف بالخبر يدل على أن بعضه أشد من ماذا، وإن كان يجمعه اسم ماذا؟ الوضع، اسم الوضع. الخامسة، التتمة الخامسة، كيف يعرف الوضع؟ كيف يعرف الوضع؟ أقول أيها الإخوة، قبل أن نتكلم عن كيفية معرفة الوضع في الحديث، قد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان طرق الكشف عن الوضع في الحديث في كتابه العظيم المنار المنير، ذكر جملة كبيرة من طرق الكشف عن الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الكتب المعاصرة المستوعبة، نعم، كتاب جيد في هذا الباب للدكتور عمر بن حسن فلاتة وفقه الله بعنوان الوضع في الحديث أو الوضع في الحديث النبوي، هي عبارة عن رسالة له مطبوع في 3 مجلدات. نعم. أقول أيها الإخوة، إن من طرائق كشف الحديث الموضوع أولها الاعتراف والإقرار بالوضع، الاعتراف والإقرار بالوضع، يعترف الوضاع بأنه ماذا؟ وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمثال هؤلاء محمد بن سعيد المصلوب الشامي، فقد ذكر الإمام وأخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في التاريخ أن محمود بن خالد سمع محمد بن سعيد المصلوب يقول: إني لأسمع الكلمة، إني لأسمع الكلمة الحسن، فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. يستحسن الكلمة فماذا؟ فينشئ لها إسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك الإمام أحمد قال أبو زرعة: فعجب الإمام أحمد لذلك، كيف هذا التجاسر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أبو داود الطيالسي كما في العلل لعبد الله بن أحمد: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث، أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث. هذا اعتراف منه بماذا؟ بالوضع، أنه وضع. إذن مسألة الإقرار مسألة ماذا؟ من الوسائل التي يكشف بها عن الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية: ما ينزل منزلة الإقرار، ما ينزل منزلة الإقرار. فما كان منها كذلك، فما كان منها كذلك فإنه يأخذ حكم الإقرار، فإنه يأخذ حكم ماذا؟ الإقرار. ما ينزل منزلة الإقرار، ما كان منها في تنزيل هذه الحالة فإنه يأخذ حكم كأنه أقر على نفسه بماذا؟ بالوضع، ولو لم يصرح بالإقرار. مثاله هذا أحمد ابن محمد ابن الأزهر السجستاني. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين في ترجمة هذا الرجل، قال: لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ما يؤتى له باب إلا مباشرة يأتينا بالغرائب. قال: ويأتي عن الأسباب بما لا يتابع عليه. ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات، فطالبته على الانبساط، يعني توسع لي بين لي، قال: فأخرج إلي أصول أحاديث، منها ذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: لا حليم إلا ذو عثرة. فقلت: يا أبا العباس، هذا حديث مصري، هذا حديث مصري، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء. أورد عليه هذا. فقال هذا السجستاني ابن الأزهر: مباشرة. قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب أنشأ الإسناد. فقلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ فقال بمكة سنة 46. يعني متحقق جدا. قال فقلت له، يقول ابن حبان، قلت له سمعت ابن قتيبة يقول دفن يزيد بن موهب بالرملة 32. قال فبقي ينظر إليه، يعني يحدق النظر وهو غضبان، ويقول أنه ماذا سمعه ورآه بمكة 46، والعالم دفنت الرجل بالرملة 32. فهذا كذب، هذا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، ينزل منزلة الإقرار. واضح؟ الثالثة مخالفته، يعني الحديث مخالفته للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة، مخالفته للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة. مثاله قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى محمد، قال وكمحمد بن سعيد المطلوب، كمحمد بن سعيد الشامي المطلوب في الزندقة، طلب بسبب زندقته. قال فروى، يعني المطلوب، عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله أنا خاتم ماذا؟ النبيين، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. قال الإمام الحاكم وضع هذا الاستثناء، وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. واضح؟ الحديث أنا خاتم النبيين حديث ماذا؟ صحيح. هذه إلا أن يشاء الله من وضع من؟ لأنه يريد أن يبرر لزندقته، لزندقته. فهذا اللفظ قطعا مخالف لماذا؟ للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة. هذه بعض الطرائق في الكشف، وكما قلت ممكن أن تراجعوا ما تقدم ذكره من بعض المصادر. التتمة السادسة في أسباب الوضع وحكمه. قد أبان، أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، أبان تلك الأسباب أو عن بعض تلك الأسباب، فقال والحامل للواضع على الوضع، ما هو الحامل؟ قال إما عدم الدين كالزندقة، إما عدم الدين كالزندقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. وهذا موجود، يعني التمثيل لهذا كثير وموجود. قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراق لقصد الاشتهار، أو الإغراق لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام، كل ذلك ماذا؟ حرام بإجماع من يعتد به، بإجماع من يعتد به. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا رأي مرجوحا. أقول يقول الحافظ واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، تحريم رواية الموضوع. ولو كنت خطيبا أو واعظا فعظ بما صح، فبالصحيح غنية عن الضعيف بل والموضوع. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا بالبيان أو ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى، هذا ضبط، أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم، يقول الحافظ أخرجه مسلم، أقول خرجه في مقدمته، خرجه في المقدمة. إذن الوضع له ماذا؟ أسباب ودوافع، أسباب ودوافع. وبكل حال الوضع حرام الوضع. أما الأحكام التي تنزل فقد سبق في القسم الأول والقسم ماذا؟ الثاني. فمن تعمد سواء من غلب من أهل الجهل أو أهل العصبية أو أصحاب الهوى أو الإغراق، كل ذلك يأخذون الحكم ماذا؟ الأول، حكم الأول. ومن وقع منهم على القسم الثاني يأخذ أحكام القسم الثاني. السابعة والأخيرة في التتمات فائدة، يعني هي تتمة فيها يعني مفيدة. قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، مبينا اصطلاح الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. قال رحمه الله: الموضوع باصطلاح ابن الجوزي والذي قام الدليل على أنه باطل، والذي قام الدليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، بل غلط فيه. يقول شيخ الإسلام: ولهذا روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. إذن هذا هو سلاحه، هذا هو سلاح للحافظ من ابن الجوزي. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت. هذه الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، هي خاتمة هذه المنظومة المختصرة. فقال رحمه الله ناظما، فقال رحمه الله مادحا هذا النظم بقوله وقد أتت، أي أن هذه المنظومة قد حصلت وتمت بحمد الله، فجاءت كالجوهر المكنون، أي المصون، المكنون أي المصون. وشبهها بالجوهر المكنون لنفاستها وحسن صياغتها وما حوته من أقسام كثيرة في كلمات قليلة، ما حوته من أقسام كثيرة في ماذا؟ في كلمات قليلة، ثم قال: سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه، لأنه ماذا؟ هو الناظم، لأنه هو الناظم. والنظم في اللغة هو الجمع، النظم في اللغة هو الجمع. قال العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظمته. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فيقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث مبينا معنى النوم، قال: هو المشي على بحر من البحور المعروفة، المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، عند أهل الشعر. ثم قال رحمه الله: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، أي أن عدد أبيات هذه المنظومة هي 34، 34 بيتا. ثم بخير ختمت، أي بعد أن كملت أبياتها ختمت ببنائه للمفعول، وختمها كان بالخير، كان بالخير. والخير الذي فيها أنها اشتملت على عمل الخير، اشتملت على عمل الخير والدلالة على الخير. وأي خير في هذه المنظومة؟ ودلالتك على علم أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك خير كله، فذلك خير كله. ثم نقول: بهذا قد أتى أو أتينا على شرح هذه المنظومة المختصرة في علم أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ختم الله لنا ولكم بخير، وفقنا وإياكم لمراضيه، إنه جواد كريم. وقبل الختم أذكر أيها الإخوة بما من الله عز وجل به علينا وعليكم في هذه المجالس، مجالس الذكر والمذاكرة، بكلام للإمام الآجري رحمه الله حري بنا أن نقف عنده لنستفيد، لأن بعض الإخوة طلب وصية في ختم هذا اللقاء. فأقول: يا من من الله عز وجل عليه بسلوك طلب العلم، يقول الإمام الآجري رحمه الله في رسالته العظيمة أخلاق العلماء بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب، قال رحمه الله: اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، ووفقهم في الدين وعلمهم التأويل، وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال والحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح،